La moglie per potere fare più e deve essere giusta. E che ne è? واحد منهم الثلاثة بالضبط معلوم Daí ele ficou tudo, é, aqui foi na vida uma vez, ele deixou, ele é o tabaco lá de foi, foi a dia da mulher, ele deixou, tu olha, عنده بنتريك قريبني هاي عنده هارت فيل تجنب تلاقي كلمة هارت فيل تختار مين ديجاكس ناخذ القاعدة لفوق القاعدة لفوق بتقول ايه ديجاكس ما يعالجش بنتريك يعالج بس ايه سكر فتختار بناء على هو اولا بيعالج ايه وبعد كده هل نقدر نستخدمه في السيتنج دي ولا يب اللي بقدر استخدمها من الانتي ايج دراج لعيان عنده هارت فيل هي الدراج اللي لا اما عندها مينيمال نيجاتيف انوتروبين او لو هي سوبر فينتريكولر يبقى هختار دراج بالعكس عن بوزيتيف ايه انوتروبين معايا كده ثلاثه هم اللي فيهم النيجاتيف اللي مكتوبين ديجاكسن ده ليه بوزيتيف انوتروبين بس ما يعالجش الا كده ما يعالجش الفينتريكولر يعني لو جالي فينتريكولر فارم فين ما اختارش الاثنين التانيين واحد بي اللي هو بيعالج بس مين بس عيله واحد بي بيعالج مين فينتريكولر بس وأميو ضروري ده تبع كلاس بي مكتوب كده قدامكم ليه ما قلتش كلاس بي كله؟ ليه اخترت أميو ضروري اللي هو ده من الناس اللي عليكم الكلاس بي؟ لأن مش كل كلاس بي في ميزة إن النيجاتيف إيجيتوبيس بتاعته إيه؟ قليل بس تاني بس المثال اللي احنا اخترناه اللي هو الأميو ضروري لكن المورتاليتي ده during due to this. Morbidity هو الديزيز سيمتوماتولوجي كمان. مش معنى ان انت تاثري على السيمتوماتولوجي بتاعت الديزيز ان انت هتنزل مورتاليتي، لان ممكن يكون في جوينج اون باثولوجي قاعده تحصل وجاست السيمتومز العيان بعدين ومش حاسس باي حاجه. معايا كده؟ موربيديتي غير. دي حاجه. يبقى كلهم كويسين او انيوترال ما عدا اثنين فعلا بيحسنوا، واحد بيتسوى لو اديتها في رونج سيتنج وعلى كل رونج سيتنج. مين الواحد ده؟ واحد. ايه البروبرتي الرابعه او الاخيره؟ الاخيره اللي ما يكونش نفس واحد يديك اكشن. فاكرين المره اللي فاتت قلنا كل الانتي اريزميك دراج بلا استثناء، اي نعم هي انتي اريزميك بس في نفس الوقت ممكن تعمل ايه؟ اريزميك. اما نوع ثاني من الاريزميا مختلف خالص عن النوع اللي احنا كنا بنديه عشان نعالجها، او انها نفس النوع اللي كانت بتعدي تصور معايا. بس متفوقين بالنسبه لانهم يعملوا فروع اريزميا. اكيد اقلهم، اكيد اقلهم في انهم يعملوا فروع اريزميا. ناخدهم من اللي فاتت، مين كانوا اللي بيحسنوا فعلا المورتاليتي؟ اثنين اللي هو بيتا بلوكرز، ومين كمان؟ اميودالون. يبقى اكيد الليست برو اريزميك هيبقى برضه مين؟ الاميودالون، ومين كمان؟ والبيتا بلوكرز. زائد معاك زائد معاك زائد معايا يا جماعه كلاس 1 بي. 1 بي فاكرين اللي هو تبع الكونجنت شانل بلوكرز، بس كان الكينيتيك بتاعته ايه؟ رابد. يعني ايه رابد؟ يعني كان يشبك في الشانل ويسيبها ايه؟ بسرعه. ركزوا معايا وما تتكلموش، خلاص احنا اتعودنا، خلاص. اللي يتكلم يتكلم وارجع عادي. خلاص كده يا جماعه؟ يبقى متفوتين بنسبه انهم يعملوا فروع اريزميك. في فروع اريزميك بوتنشال سيبايتن عاليه جدا. اعلى دراج او من اعلى دراجز الفرو اريزميك بوتنشالتي، كل ما الدواء ده بقى بيشبك في الشانل لفتره ايه؟ اطول. مين اللي كان فيه الخاصيه ديت المره اللي فاتت؟ لو تفتكروا كان واحد مين؟ سي اللي هو هنتكلم عليه بعد شويه ان شاء الله. واقلهم اكيد البيتا بلوكرز، اميودالون بس برضه بيحسنوا المورتاليتي، واقلهم كمان 1 بي اللي تبع الميكانيزم بتاعته كان ايه؟ نيجاتيف. اللي انا حاطاه هنا ده امثله لامثله لفرو اريزميك. يعني مجمعهم هناخدها بالتفصيل بعد شويه. قلت لكم مثلا دورسال توبا، فاكرين دورسال توبا؟ دورسال توبا ده مرقم في اريزميا. فاكرين قلت لكم اريزميا دراج يعمل ايه؟ ممكن يعمل دورسال توبا اللي هو ايرلي افتر ديبولاريزيشن. برافو عليكي. اي دراج يبلوك الكالسيوم شانل، يعني يعمل ايه في الاكشن بوتنشال دوريشن؟ يطوله. يعني يعمل ايه في الريفراكتري بيريود؟ يطوله. طب ما الدكتوره دي حاجات احنا بنستخدمها في العلاج يعني كانتي اريزميا. احنا قلنا ان ممكن هو يكون بيعالج ويقوم عامل اريزميا فور ايه؟ تاني. معايا كده؟ فاي دراج يقفل البوتاسيوم شانل، اي نعم بيبرولونج الريفراكتري بيريود وبيعالج الري انتري، لكن هو ممكن نفسه يعمل ايه؟ ايرلي افتر ديبولاريزيشن. مين اللي هيعمل ده؟ اكيد كلاس 3. كلاس 3 ده هو مين؟ اللي هو مين؟ البوتاسيوم شانل. بس خلوا بالكم هنا الاكزامبل اللي عليكم كلاس 3، الاكزامبل اللي عليكم الكلاس 3 اللي هو بعيد وزيد اسمه اميودالون. الاكزامبل ده فيري رير انه يعمل ايه؟ انه يعمل تورسات توكوا. هنعرف بعد شويه. معايا؟ حتى دم التورسات توكوا غير هو ايه الحاجات اللي معايا؟ طب اقول لك حاجه احمد، مش كده؟ خد يا احمد بص البابا عشان مفيش اسيبه؟ لا تاخده عشان محدش ما تعتمدوش اللي فيه البيت. مايك ده باظ. ده بقى قايل من اول الاول من اول ما قرر 9 10 مره بتعمل كده. لا من الصبح وهو بلعت وهي اهو تركت كل مره. نكمل يا جماعه؟ دي اكزامبل للبرو اريزميك. ملاحظين ان الدكتور هو حطها مع الكاسري ودي حاجه مفهومه. لو قلت ان انا حطها جنبي كمان مع مين؟ مع وان ايه؟ مع ان وان ايه ده بيبلوك مين؟ سوديوم. غريبه قوي ومحطوط في اطار بين الدكتور ايه؟ تقوى. يعني معروف ان الدكتور تقوى اللي تعملها الدراجز اللي ليها كلاس 3 لايك ايه؟ اكشن. يعني اللي تقفل مين؟ بس دي حاطط في المخ ولا لسه؟ طيب هنعرف بعد شويه ايه وان مخ. بس نفتكر ان الوان ايه من الدراج اللي ممكن تعمل كده. تاني تايب البرو اريزميا كل موافق بنسيت ارتك الخطوه. ايه الفرق بين دي وبين دي؟ دي لو تفتكر مسميتها المره اللي فاتت بوينت جوب، يعني الديكريت التاكيكارديا كانت شكلها ايه؟ ملخبط. قلت لكم الى اما اسمها تورسات، لا اما هي اسم ثاني اللي هي اسمها ايه؟ بولي مورفيك، لان شكلها متلخبط. والسيزنتي دي بتحصل نتيجه بلوكينج بتاعت، لكن دي بتحصل ديو تو اكسس بلوكيج اوف ذا تو جوينت. يبقى البولي مورفيك اللي هي التورسات مين اللي يعملها؟ جلاس فري او اي حد عنده جلاس فري لايكس. المهم يبقى حد بيقفل البوتاسيوم. لكن المونو مورفيك دي بتبقى نتيجه اكسس بلوكيج اوف ايه؟ اوف صوديوم شانل. مين اللي هيعملها؟ اكيد اكتر واحد بيبلوك الصوديوم شانل هو مين؟ مانسي. مش مانسي ده اقوى واحد فيهم في الراجل. طب هو بيعمل ايه؟ فاكرين المره اللي فاتت لما جينا على فيكشر بتاعت الري انتري؟ قلنا ان الري انتري ان نعالجها يا اما ندي حاجه بتطول الريتراكت بيريود، او ان احنا ندي حاجه بتسلو ذا ايه؟ كوندكشن فيلوسيتي. لو تفتكر اللي كانت بتسلو كوندكشن فيلوسيتي دي كانت مصدرها انها اللي هي صوديوم شانل بلوكر، انها كانت بتحول اليوني دايركشنال بلوك الى ايه؟ كويس كده؟ طب ماذا لو اديت صوديوم شانل بلوك؟ السؤال اللي كان بيخطر في بالكم، مش بس عامل سلوينج لكوندكشن فيلوسيتي الحته اللي انا عايزاها، لا ده جه على حته ثانيه بوردر لاين وراح عمل سلوينج لايه؟ لكوندكشن فيلوسيتي. يبقى كده كان انت عملت ري ايه؟ كان انت عملت حته فيها ايه؟ ري انتري. يبقى انت عملت اريثموجينيك فوكس، يبقى هتعمل وات از نون از مونومورفيك فينتريكولار تاكيكارديا في الميكانيزم اللي هو صوديوم شانل بلوك. ده بكلاس بس مين يا جماعه نعمل كده؟ وان اقوى واحد. طبعا الايزي بلوك ده طبعا حاجه هتشتغل على مستوى الاميون، يبقى اللي هيعملها يا اما البيتا بلوكر يا اما كارتر شانل ايه؟ تعالوا مع بعض بقى ناخد اول كلاس، كلاس 1. قبل ما ندخل في كلاس 1 بالفارماكولوجيكال بروبرتيز بتاعته، نحط كده في دماغنا الحاجات اللي متوقعين ان احنا نلاقيها قرار قفلنا فيه الصوديوم شانل. كانت الصوديوم شانل من المره اللي فاتت في الفيسيولوجي اللي اتكلمنا عنها، الصوديوم شانل اللي كانت بتاعت كيس 0 كيس 0 بتاعت النون نودال تيشن، كانت الصوديوم شانل دي مسؤوله عن ايه؟ كانت مسؤوله عن الكونتكشن فيلوسيتي، صح كده؟ وكنا قلنا لو احنا قفلناها بواسطه الصوديوم شانل بلوكر هنعمل سلوينج لايه؟ للكونتكشن فيلوسيتي، صح كده؟ يعني كنا هنعمل ايه في كيو ار اس؟ هنعمل لها وايدنج للتاكيد منها. يبقى اول حاجه تبقى متوقع من قفل الصوديوم شانل ان انت تاثر فقط على التيشو اللي بيعتمد على مين؟ على الصوديوم اللي هو كل الهارت ما عدا مين؟ النود. يبقى انت اثرت على الكونتكشن فيلوسيتي، يبقى انت قللت لو في ستوبر فوكس، لو في ري انتري هتحسن الري انتري، صح؟ عشان كده حطيناها تبع الريت كنترول ولا تبع الريتم كنترول؟ دي حضرتك معايا، مش قلت قسمنا الانتي اريتم للريت وريت كنترول، ريتم كنترول تحل المشكله، تشوف سبب الري انتري وتحلها. ريت كنترول تشيل المشكله زي ما هي موجوده مثلا في الاسم وتحمي مين؟ الفنتري. حطيناها تبع الريتم كنترول. مش مشكله دي. تاني حاجة، ايه البروبرتي الثانية بتاعت الريت؟ انهم بيقللوا، شايفين الحتة دي؟ عشان برضه بقى بيسموها ديكريت اوتوماتيسيتي الباد ديفونكشن. المرة اللي فاتت قلت لكم يعني ايه كلمة اوتوماتيسيتي؟ خلاص كوندكشن فيلوسيتي فهمناها، يعني الري انتري هيتحسن، يبقى ده نوع من انواع ان هو حل الاريتمي. حاجة ثانية ممكن يحلوا بيها الاريتمي غير ان هو يعملوا ري انتري، بيقللوا الاوتوماتيسيتي ان فاست ريسبونس تيشو. مين الفاست ريسبونس تيشو؟ ذا تيشو ذات ديبيندز على الصوديوم اللي هو النون ايه؟ النون تيشو. طب يعني ايه كلمه اوتوماتيسيتي؟ يعني انيشيشن بإفورت. فاكرين من المره اللي فاتت قلت لكم اي حته في القلب تبدا عندها القدره انها تطلع الإفورت يبقى دي عندها ايه؟ اوتوماتيسيتي. هي ربنا سبحانه وتعالى حطها في مين؟ في نود. دي اللي عندها اوتوماتيسيتي. طب يعني ايه اوتوماتيسيتي والاس نود تبع السلو تيشو اللي هو بيعتمد على مين؟ كارتر. طب ايه اللي جاب اوتوماتيسيتي في تيشو بيعتمد على ايه؟ الصوديوم. مش في حاجه اسمها اكتوبيك فوكس؟ اي اكتوبيك فوكس في حته بعيده عن الاس نود والابي نود مش دي بدات تعتمد على مين؟ على الصوديوم. يبقى لو انا قفلت لها الصوديوم يبقى انت قافل الاوتوماتيسيتي في الاكتوبيك ولا مش قافل؟ معايا كده؟ يبقى انا بتكلم هنا عن الاوتوماتيسيتي مش بتاعت الاس نود ومش هي دي حاجه بتاعت الاس نود، لان بتاعت الاس نود بتعتمد على مين؟ على الكالسيوم. لا ده هيقفل الاوتوماتيست بتاع الحاجه انا مش عايزاها، لما الاكسوبيك طالعه كده فوكس قاعده بتنترفير مع الانسولين وتطلع لها ايه؟ معايا كده يا جماعه؟ تاني حاجه تاني بروبرتي نيجاتيف انسولين، كل السودوم شانل بلوكر له نيجاتيف انسولين اكشن. طب جاب منين النيجاتيف انسولين اكشن ده؟ انت قاعده بتتكلمي عن الصوديوم كهرباء اتقل وعاملين كلمه في كاردر سايكل ما جاتش سيكل كونتراكشن، مش احنا الاستراتيجي كلها هتنترفير من الانتر الصوديوم او هتسلو ذا ريت اوف انتر الصوديوم؟ قال ان الصوديوم انسايد لما الصوديوم يقل انسايد يصير عليه صوديوم هتعمل ايه؟ هتقوم واخده صوديوم من بره مش عن طريق الشانل، عن طريق سكه ثانيه اسمها ايه؟ صوديوم كالسيوم اكستشينج، تقوم واخده الصوديوم عشان تعوض الصوديوم اللي نقص وتقوم طالبه ايه؟ كالسيوم. يبقى الناس اوصى مين اللي قال انسايد السيل؟ كالسيوم. الكالسيوم اللي بيقل انسايد السيل هو مينلي ذا كالسيوم ذات بيلونج تو ذا سايتوبلازمك سيستم. كالسيوم بتاع السايتوبلازمك سيستم ده هو المسؤول عن ايه؟ يبقى ده سبب ان كل الصوديوم شانل بلوكرز بتدبريس الايه؟ كاردياك كونتراكشن بس متفاوت. اكيد اقلهم هيبقى مين؟ 1 بي اللي هو الجرافيك كايز، واكثرهم هيبقى مين؟ 1 سي بتاع سلو ايه؟ مفهوم لغايه دلوقتي؟ نيجي على الجزئيه دي برضو قبل ما ندخل على الكوانتاجيك من المره اللي فاتت يا جماعه. لو هتفتكروا قلت ان الصوديوم شانل بلوكر كنا بنقسمها اكوردنج تو ذير ايه؟ كاينتكس، كانت 1 ايه 1 بي 1 سي. قلنا ان 1 اوف ذا فاكتورز ذات افكت ان واحد دراج يبلوك صوديوم شانل اقوى من انذر دراج هو السايد افكت اوف انتراكشن. في حاجه كده انترنسك فين؟ في الدراج. في بعض الدراجز عندها خاصيه انها ما عندهاش سلوك هيبقى، يبقى في مفعول هيبقى قوي. يبقى عندي نقدر نلخص ان عندي ثلاثه فاكتورز بيأثروا، ان كان الدراج ده مفعوله على الصوديوم شانل هيبقى قوي ولا ضعيف. الثلاثه فاكتورز منهم نمره واحد سايد افكت اوف انتراكشن، ودي حاجه اللي قام القياده فيها ده تبع الايه؟ الدراج. دي حاجه. تاني حاجه كان كلهم عندهم خاصيه يوز ايه؟ يعني كلهم كانوا محتاجين ارت ريت عالي عشان الاكشن يبان ايه؟ اكتر، بس مختلفين. كان في واحد ما يبانش الاكشن الا بالرابط ايه؟ ارت ريت اللي هو كان 1 بي، واحد كان يبان في السلو بس يبان اكتر في مين؟ الرابط 1 سي، واحد كان بين الاثنين. يبقى اول فاكتور ذات افكت ذا بلوكيت اوف سوديوم شانل باي ذيز دراجز الكاينتكس بتاعت الدراجز رابط سلو انترميديت. نمره اثنين، نمره اثنين اللي هي ايه؟ هارت ريت. وتحط في دماغك كل ما زودت الهارت ريت دي حاجه كويسه، يعني معناها ان هو هيشتغل لما يكون عيان عنده ايه؟ اتاك من الاريتمي، وهيبطل الشغل بتاعه لما النورمال هارت ريت يرجع للايه؟ للنورمال. يعني اليوز ديبند دي حاجه كويسه مش وحشه. ثالث حاجه ذات افكت ذا ريسبونس او ذا شانل بلوكيد باي سوديوم شانل بلوكر. حاجه مهمه جدا، انت بتدي الدراج بتاعك ده لهارت which is normal ولا هارت عنده اسكيم؟ يعني ايه نورمال هارت؟ يعني ليه بدي اسيبر دراج لنورمال هارت؟ يعني ممكن الاريتميا تحصل في نورمال هارت. يعني ايه نورمال هارت؟ يعني هارت ما فيهوش هارت فيلر، هارت ما فيهوش اسكيميا، ما فيهوش انفاكشن، تحصل فيه اريتميا. هل انا الدراج بتاعي ده بديه لنورمال هارت ولا لهارت فيه ايه؟ اسكيميا؟ طب دي تفرق في ايه؟ هتفرق في حاجه مهمه جدا. فاكرين المره اللي فاتت لما قلت لكم ان الصوديوم شانل ليها كام ستيت يا جماعه؟ ثلاثه، افتكر ثلاثه. كان في ستيت اسمها اكسيديت ده موجود تبع فين؟ مين؟ سيل. وكان في ستيت اسمها ايه؟ ان اكسيديت ده كان تبع فين؟ 1 0 1 وبقيه الستيتس كانت ايه؟ صح؟ قلنا الصوديوم شانل بلوكر اللي الدراج اللي بنتكلم عنه كلها عندها خاصيه انها تشبه ثلاثة 1 A B C كلهم يشبكوا مع الاكتيفيتد ويسيبوا مين؟ الريست. حلو كده؟ وكان واحد منهم بس بيشبك زائد على انه بيشبك في الاكتيفيتد يشبك كمان فين؟ في الاكتيفيتد اللي هو كان 1 مين؟ B. يعني 1 A 1 B 1 C كلهم يبلوك الاكتيفيتد وكلهم دو نوت بلوك الايه؟ الريست. بس واحد من ال 1 A و B و C اللي هو 1 B يبلوك كمان مين؟ الاكتيفيتد. الفرق ما بين النورمال والاسكيميك تيشو. لقوا ان الاسكيميك تيشو الحته اللي فيها انفاكشن او اسكيميا الستيت اوف ذا سوديوم شانل المفروض ان السكين اكتيفيتد سوديوم شانل تبقى موجوده بس في فيز ايه؟ 1 ده النورمال، ده في النورمال هارت. لقوا في الاسكيم الخاص تفضل الصوديوم شانل موجودة في الانكتيفيتد ستيت بعد فيز مين؟ 1 يعني ممكن تكمل على 2 ممكن تكمل كمان على ايه؟ 3 من غير ما اشوف ريكارد الفاكتور الخامس زي ما هو بس الستيت اوف صوديوم شانل هو اللي ايه؟ ثابت بدل في النورمال كونديشن ما يفضل بس في 1 وبالتالي الدراج ياكت بس عليه في الحته بتاعت 1 ويسيبه بعد كده لا ده هيكمل اكتنج عليه في حته ثانيه كمان لانه لسه موجود في ايه؟ ده تفرق البيز ليتوكيت اللي هو كلاس 1 بي لهارت في فنتريكال تاكيكارديا بس الفنتريكال تاكيكارديا دي حاصله في نورمال هارت وتيت 1 بي لهارت والفنتريكال تاكيكارديا ايه برضه فنتريكال تاكيكارديا بس حاصله على مايوكارد انفاركشن او حاصله اون توب اوف اسكيميا متوقعين ليك نوك ايه يأكت مور افكتيف في انهي كونديشن بتاع المايوكارديال انفاركشن ولا بتاع النورمال؟ اكيد الانفاركشن طب اشمعنى؟ لان الدراج بتاعي ده بقى عنده فرصه انه يشبك لمده ايه؟ اطول لان انت زودت له عدد الايه؟ الانكتيفيت معايا؟ وهو طبيعي يحتاج فتره انه يشتغل لان الفاليديتي بتاعته ايه؟ فيري رابيد معايا؟ يعني لما بديه النورمال كونديشن ما يشتغلش الدواء ده الا لو خليت له الهارت ريت سريع قوي معايا؟ لكن بالهارت ريت الطبيعي البالانس هيبقى يشبك ويفك في عينه يبقى كانك ما اديتش ايه؟ حاجه فالاسكيميك تيشو متوقعه لو اديته كلاس 1 بي هيبقى الريسبونس ال 1 بي احسن من الايه؟ من النور فين لان عدد الان اكتيفيتد سوديوم شانل في الاسكيميك اكتر من الايه؟ فاهمين الحته دي يا جماعه؟ عشان كده الليجنوكين اتكتب كده في الكتب it does not affect arrhythmia occurring in نورمال تيشو يعني ايه كلمه نورمال تيشو؟ يعني تيشو ما فيهوش ايه؟ اسكيميا حد يستغرب يعني ايه اريتما حاصله في نورمال؟ ما هي ممكن اريتما تحصل في ايه؟ لكن ياما لو كانت الاريتما دي حاصله كمان فين؟ مش بس في نورمال تيشو في الايتريا يعني ملوش دعوه خالص بالبيت طب ليه ملوش دعوه خالص بالبيت؟ مين اللي الاكشن بوتنشال تيشو بتاعته اقل؟ الاتريا ولا الفيزيكال؟ يعني انت بتقصر له كمان الفتره اللي يقدر يشبك فيها فين؟ فما يقدرش يشتغل. بس فين؟ انا هيبقى الحته دي بس بقول لكم المجرد بتاعته ده اساس للخوف. انا بس مثلا بالنوم كنت لو انا الايه 1 سي اللي هو مين؟ اللي هو عفوا الحبيب اديته لاريتمي الحصل مش في نورمال هارت لا حصله في هارت فيه ايه؟ انفاركشن معايا كده؟ وات ذا دراج ده هيبقى ايه؟ هتجاوبيني تقول لي طب يا دكتوره ما هو 1 سي 1 سي ما بيشبكش في ايه؟ ده اللي جاب ذهنك صح؟ انت خدمتي ال 1 بي وقلتي ان المفروض بتاعه لان الاسكيميا هتبقى هنا اكتيفيتد ايه؟ صح؟ والاسكيميا كمان مش بس الان اكتيفيتد اكتر حساسيه الصوديوم شانل حساسيتها انها تبقى جت الكوندكشن الطبيعي بتكريم الحته اللي كنت قلت عليها في الري انتري اللي بقيت الري انتري لما قلت لكم ان في حته فيها كوندكشن بلوك فاكرين؟ قلت لكم ليه فيها كوندكشن بلوك؟ قلت لكم ليه فيها كوندكشن بلوك؟ لان فيها ايه؟ انفاركشن او فيها اسكيميا معايا؟ فبرضه الاجزاء اللي حاصل فيها اسكيميا او بوردر لاين اللي يحصل فيها اسكيميا معايا هتبقى حساسيتها لل 1 سي اكتر هنشوف الحته دي بعد كده بعد شويه بس 1 بي هو اللي اشتغل فيري افكتفلي في هارت فيه ايه؟ اسكيميا وانت هيعمل لي مشاكل دلوقتي. هنشوف المشاكل اللي هنا. تعالوا مع بعض ده ممكن سؤال هنا في شورت اكسبوجر. كلمه ايه؟ يقول لك قولي لي الفرافرات الدبلوكس بتاع الشورت اكسبوجر. خمسه كلها مستنيه بقى دلوقتي. اول حاجه اول ريسبونس في الماكسيمم ريتنج ديبولاريزيشن. يعني ايه ريتنج ديبولاريزيشن ده؟ اسمها ايه؟ كوندكشن فيلوسيتي فاكرين فيز زيرو كلهم هيشتغلوا على مين يا جماعه؟ فيز زيرو اللي هو مسؤول عن الكوندكشن ايه؟ فيلوسيتي لو قلت لكم لما اقول كلمه كوندكشن فيلوسيتي مش بتاعه نود يبقى انا بتكلم على النون نودال تيشو يعني بتكلم على الفيز اللي بيعتمد على مين؟ على السوري يبقى كلهم هيقللوا الكوندكشن فيلوسيتي لو قللوا الكوندكشن فيلوسيتي هيعملوا لي افكت على ايه؟ على الهبطشن تاني واحده كلهم هيقبضوا طيب ايه بقى كده اللي انا قلناه؟ كلهم يوز ديبندنت قلناها كلهم يوز ديبندنت فيري it was a column from these who had yet one food. All have been associated with pluralism. كلهم عندهم pluralism بس الليست هو مين؟ أضعفهم، مين أضعفهم؟ أو مين اللي بيشتغل بس في هارد يكون فيه مشكلة ويسيب النورمال خالص هو مين؟ 1B. يبقى أكيد اللي هيبقى ليست في البروأليزم هو مين؟ 1B. وأكثرهم في البروأليزم هو مين؟ 1C. They are not classified as metaphysical. It's actually true. يبقى لو كان السؤال قولي لي الباثولوجيكال أو قولي الباثولوجيكال هتقول خمسة. لو جاب لي سوجي مش أنا بياخد من غيرها هتبقى في خمسة. لو قال لك سوجي مش أنا بياخد في خمسة. هنيجي بقى دلوقتي. كلاس 1 ده الباثولوجيكال بروسيس بتاع كلاس 1. قبل ما ادخل في كلاس 1 واتكلم عن الكلاس المره اللي فاتت قسمنا 1A و1B و1C كاينيتكس اوف انتر اكشن. ما حبيتش اقول لكم مفيش حاجه قلنا نسيبها للمره دي. هتقروا في الكتب بيقول لك 1A هاز انترميديت كاينيتكس، B رابت، C سلو. الكتب بتزود حاجه ثانيه. 1A has effect على ال action potential duration prolongation. 1B short. 1C no effect. طب ايه اللي دخل ال action potential duration في الموضوع؟ المفروض انا لما بسمع كلمة ال action potential duration على طول عقلي يروح على مين؟ على سيستم شل زي القاعدة اللي بتقول عشان تأثر على ال ABD ما بتتأثرش ال ABD الا لو زد رب بيقفل الايه؟ طب انتوا بتتكلموا على سوجيو، ايه اللي دخل الموضوع؟ هنا بقى الحته كل الانتي اريثميك او معظمها اللي محطوطه في الكلاسيفيكيشن اللي حطه العالم اللي اسمه باور. اي نعم هو حطه تبع الميكانيزم اوف اكشن، يعني حط كلاس 1 يعني كل الشوتنج شانلز مع بعضها بلوكرز، كلاس 2 كل البيتا بلوكرز مع بعضها. لكن في اوفرلاب، يعني اوفرلاب؟ يعني ممكن دراج يكون محطوط في كلاس 1 وعنده حبه افكت ممكن تخليه تبع مين؟ كلاس 3. يعني هو بيبلوك الصوديوم بس ممكن كمان يبلوك ليه البوتاسيوم. طب احطه طبعا هنا ولا هنا؟ حطه طبعا الاكشن اللي مور برومبت معايا. فالصوديوم شانل بلوكر، لقوا الصوديوم شانل بلوكر كل كلاس 1A الدرجز اللي هنقولها دلوقتي كلهم زائد انهم يقفلوا الصوديوم يقفلوا مين كمان؟ البوتاسيوم. وكمنهم قفلوا البوتاسيوم يبقى هيعملوا ايه في الاي بي دي؟ هيطولوا. يبقى 1A هاف كلاس مش بس عنده انترميديت كاينيتكس ده ليه كمان ايه؟ برولونج اكشن بوتنشال ديوريشن. صح؟ عشان كده لقينا ان نوع الاريثميا اللي ممكن يعملها كلاس ده يعمل لي توستات ايه؟ بوتاس. هو ما عملش التوستات نتيجه سوديوم شانل بلوكيد، هو عملها نتيجه ايه؟ بوتاسيوم. 1B 1C ما لهمش دعوه خالص بالبوتاس. حتى 1C اللي هو قوي جدا كسوديوم شانل بلوكيد ما لهوش اي افكت على ايه؟ وبالتالي متوقعين ان 1C يعمل لي اي حاجه في الاكشن بوتنشال ديوريشن؟ ما بيعملش. طب 1B بالعكس ده ممكن يقللها شويه والميكانيزم مش وصل ممكن يقللها ايه؟ شويه. خلاص؟ يبقى according to the effect on APD prolongation 1A no effect 1C half the shortening A 1A 1B. ده بالنسبه لايه؟ كلاس 1A. تعالوا بقى نشوف البروبتس بتاعت 1A. أول حاجة مكتوبة إيه في الميديا كاينيتكس؟ مفهومة؟ قلناها وتفضلناها بعض. تاني حاجة سلو كوندكشن فيلوسيتي. أدام صوديوم شانل بلوكر يبقى هتحطي كلمة إيه؟ كوندكشن فيلوسيتي. ونتيجة السلو كوندكشن فيلوسيتي هتعمل إيه في السؤالات؟ 1B. مفهوم لغاية دلوقتي؟ الكلام ده كله يا عيال. برولونج الأي بي دي. ليه عمل برولونج الأي بي دي؟ نتيجة البوتاسيوم شانل. وبالتالي عمل إيه في كيو سي؟ مفهوم؟ رابع حاجة ده تبع الصوديوم شانل اللي لسه بتقول انها بتعمل ايه في كونتراكتيليتي؟ بتقللها يبقى هيقلل الكونتراكتيليتي. انديكيشنز فور هو ده تبع الافكت ممكن يعني تو برومبتيبيتور ولا يعني حاجة منهم؟ الريسك بتاع أربعة وخمسة وواحد بي ده واحد ايه؟ يبقى ده تبع الافكت يبقى يعني هو ايه؟ مفهوم الفارماكولوجي بتاع الفن ده هو ايه كده؟ يبقى لو جبت لك سؤال قول لي الفارماكولوجي بتاعت 1 هتقولي بتاعت 5 قول لي بتاعت 1 ايه يبقى سلايد ايه؟ ندخل بقى على اللي عليكم 1 انتوا في الكتاب عليكم 3 انا عندي اقول لهم اثنين اللي عليكم فيه نيتيل اللي هو اول واحد وبروفينامايد اللي هو ثاني واحد ده انتوا باي ذا مايد مش كده لازم يبقى بالنسبه ليه؟ فيه نيتيل هناخده ده من الاثنين والبروفينامايد الماني، كل العجائن اللي تعرفوا ايه الفروق ما بين الكينيدين وما بين الفطور. معايا؟ لان اللي هناخده شويه بالتفصيل هو نشوف بقى ايه اللي هتعمله. الكينيدين زي اللبن. شوف الفطور. لو قلت لك قول لي الكونجكت افكت اوف كينيدين. بيعمل ايه الفطور؟ اول حاجه انتوا واخده تبع ايه؟ تبع الانتي اريزميك، الاخير فيها انتي اريزميك ايه؟ اكشن. ثاني حاجه قلت ان الكونجكت سوديوم شانل بلوكر بيقللوا كونجكت ايه؟ كونتراكتيفيتي. يبقى ثاني حاجه اكيد انه هيقلل كونجكت ايه؟ كونتراكتيفيتي. يبقى اول كونجكت اكشن انت جاب الحكم. ثاني حاجه يقلل كونجكت كونتراكتيفيتي اوردر. ثالث حاجه حاجه غريبه قوي ان ليها في الكلمه. نخلص الاول من انتي اريزميك اكشن ايه الميكانيزم بقى ده؟ ده لسه قايلينه عن طريق ايه؟ بلوكينج ذا سوديوم شانل. بلوكينج ذا سوديوم شانل هتعملي ايه في الكونتاكشن فيلوسفي؟ هتقللها. يبقى ده بيقلل. وممكن كمان تقلل الاوتوماتيسيتي في اكتوبيك ايه؟ اللي لسه قايلينه. طب هو بس الكينيدين لما بيشتغل في انتي اريزميك بلوك السوديوم ما احنا لسه قايلين ان ليه حبه افكت تبع كلاس مين؟ ثلاثه. يبقى الانتي اريزميك اكشن مش بس عن طريق انه بيبلوك السوديوم، لا ده كمان عن طريق بلوك مين؟ يبقى ليه اللي بالاحمر الاولانيه دي اللي تحتيها ده ده الديبريشن كاتب مش شرحنا وات اباوت ذا كيبين مايكروسكوب. الكيبين مايكروسكوب ده سنترال اكشن مش بريف بيعتمد على انه بيبلوك الفيجر. بيبلوك الفيجر سبلاي معايا ليه رابوليتيك اكشن؟ ات از نوت بريف اكشن. طيب جاي عيان عنده اكسترا فتر او بلاد ريليشن جاي المستشفى وقدمه من انواع السوبرفيجن قررت ان انا اعالجه بايه؟ معايا؟ العيان بتاع السوبرا بنتكر او الاكرا بلاد او فايبريشن ممكن ان الفوكس البي ال سي اللي عامله فايبريشن تكون مخليه الاكرا يبيت بالهارت ريت حوالي 250. بس اكشولي مش كل ال 250 اللي بيطلعوا من الاكرا بيقدروا يوصلوا لايه؟ للفنتس. جزء منهم بيتحجز فين؟ في الايدين. كويس كده؟ جه العيان رايح الموت وقلت ان انا هديه بالظبط ريتم كنترول. يعني ايه ريتم كنترول؟ يعني عايز اقضي على الايه؟ المشكله الاتر فايبريشن فيري ريسنتلي بحيث ان انا قررت ان ممكن يتعالج ساعتها مش شرط استنى لما اديله انتي كواجلنت وابدا اديله ريتم كنترول. عايز اديله على طول الانتي كواجلنت اللي هو بلاس بلاس ايه؟ خلاص؟ اديته سكيل وفاجئ العيان اللي جاي لي بهارت ريت حوالي مثلا من ال 250 اللي لقيت جزء منهم بيتحجز بحيث ان لما اجي اعالج وابقى داخل المستشفى تقريبا كان 170. اديله كينيدين الاقي كان 170 بعد شويه بقى 220. طب ليه؟ تتفسر بده ايه؟ تتفسر نتيجه ان حبه الانسولين اللي كان طبيعي تتحقق في الاي بي نوت نتيجه الاكشن بتاع الفيجر جلت الدراج بتاعي بالابروفين نايت اكشن خلى كل الامبلس قادره ايه؟ تيجي. يبقى الهارت ريت ده ما بدلش ازاي؟ ما انت جاي لك عيان بقى عشان عنده هارت ريت عالي انت جبت دي دراج بيزود الايه؟ الهارت ريت زياده. كون ان الدراج يعمل عكس الاكسبكتد ده اسمه ايه؟ بارادوكس. والان اكسبكتد انه يعمل بارادوكسيكال ايه؟ تاكيكارديا. يبقى الكينيدين من مواضع الشهيره جيف ريز بارادوكسيكال تاكيكارديا انديوس بلاد كينيدين وين يوز ان تريتمنت اوف اتريا فايبريليشن فلاتر اجابه كلمه واحده يو تو ذا اتروبين لايك اكشن اوف كينيدين. طب نحل المشكله دي ازاي؟ سيبلي اسال مش انت بتقول ان دي نتيجه اتروبين لايك اكشن؟ ادي دراج ليه بيجر ايه؟ لايك اكشن. مش هو كان نتيجه ان الكينيدين ليه فابوليتك؟ ادي دراج يقوي ايه؟ الفيجر. مين اللي ممكن يقوي الفيجر؟ وفي نفس الوقت امن ان انا دي مع الكينيدين، امن ليه؟ لانه ما بيعملش ديبريشن للكارديو كونتراكتيليتي. مين اللي ما بيعملش ديبريشن للكارديو كونتراكتيليتي؟ بيشتغل على مستوى الفيجر ومش الانترفير بالاكس مع الاكشن مع الكينيدين. هو مين؟ ادي شخص. عشان كده يقول لك وده اجابته سؤال من السؤال. اجابه سؤال الفيزيكس براير ادمنستريشن اوف ذا جوكسن از انديكيتد از ذا كينيدين تو افويد بارادوكسيكال ايه؟ تاكيكارديا دو تو ذا فيجن لايك اكشن اوف ذا جوكسن كاونتر اكتف فابوليتيك لايك اكشن تشالنج. فاهمين الفكره يا جماعه؟ ده بس تتاخد مع الكيميائي الديجوكس يوز برايور تو بيرابيت بس مع الكيميائي مش كلاس 1 اي بس كلها كلاس 1 اي دي مش كلاس افكت حته الاتروبين لايت اكشن دي حاجه خاصه بمين بالكيميائي يعني مين اللي هو تروكينامايد ما فيهوش حته الاتروبين هنا مش محتاج تدي ديجوكس على الكيميائي خلاص ايه بقى ادفيرس صح تاني الادفيرس افكت قسمتها الى اثنين بالاحمر العنوان اللي قبل الاول دوز ديبندنت افكت والسلايد اللي بعدها نون دوز يعني ايه دوز ديبندنت سايد افكت يعني سايد افكت عشان تحصل محتاجه ان الدوز كل شويه ايه تزيد والسايد افكت دي اتنافاها او اقللها ان انا اقلل الايه التسويق ده يمكن دوز اكسبيرينس اشهر دوز ريليتد وانتوا كلكم بتكتبوها اول لما مش شرط الدوز بتكتبوها في اي حته جي اي تي ايه ديستربنس مش انتوا بتكتبوا جي اي تي ديستربنس والثاني واحده مين؟ هايبر سنسيفتي هايبر سنسيفتي اول واحده في البدايه في النون دوز ريليتد يبقى انتوا افتكروا واحده تبع الدوز ريليتد تحطيها مع الجي اي تي الى جي اي تي والهايبر سنسيفتي اللي برضه على طول بتكتبوها حطوها تبع النون ايه؟ دوز ريليتد وعلى فكره الهايبر سنسيفتي اولويز نون دوز ريليتد لانها دي بتعتمد على اي دي تي في عيال سنس وثاني مش سنس معايا كده؟ الدوز ريليتد جي اي تي هنا بس جي اي تي بروبلم ماشي من ضمن الفيري فريكوينت جي اي تي بروبلمز ان ممكن الدراج ده يعمل ديانيز سنجين من ضمن الحاجات اللي ممكن يعمل فيري فريكوينت يعمل ديانيز وذلك بتبقى ديفيكت جدا يعني ان لو ما تتجهش تكون الانتي جلاليه الدراج وممكن الدراج فقط كميه جامده جدا من السوائل والالكترولايتس نتيجه الايه؟ الديانيز دي حاجه تبادر مين وتقلقني بعيان عنده اريزميا ولا لا؟ جدا ليه؟ لان الالكترولايت اللي قاعده تطلع دي منها بوتاسيوم البوتاسيوم لما يلاقي هتعمل ايه جوه جسمي؟ هايبوكالين معروف يا جماعه ان الهايبوكالين يعني لو حصلت ممكن تعمل في الاكشن بوتنشال جنكشن ايه؟ تطولها مفهوم ولا لا؟ ليه تطولها؟ ليه تطول الاكشن بوتنشال لو فتحت حد فيه؟ انت لما عندك هايبوكالين يعني البوتاسيوم انسايد السيل ايون وفتحت له قنوات البوتاسيوم على اثناء فيه هل هيصعب السهل؟ هو طبيعي قليل يبقى الفيت ثلاثة ايه؟ طول يبقى كأن الهايبوكاليميا في حد ذاتها ممكن تعمل ايه؟ اريتميا معايا كده؟ مش مهم المهم ان لو حصل دايريا خايفين لو حصل دايريا نكسب هايبوكاليميا ولو حصل هايبوكاليميا لازم نوقف الايه؟ التينيدين لان التينيدين اساسا بيطول الايه؟ الاكشن بوتنشال ديوريشن عن طريق بلوك مين؟ شايفه ليه؟ دي بوتاسيوم المهم لو حصل دايريا وقف نرجع سينكولين دي تاني سايد افكت وش دوز ايه؟ سينكولين ده اسمها جاب منين؟ كان ستريس توكسيس اسمها سينكولين الكيميدين توكسيس اسمها سينكولين لان الكيميدين بيتاخد من شجره اسمها سينكول من البارك بتاع السينكول عشان كده الاوتو توكسيس اسمها ايه؟ سينكولين ما اسمهاش كيميدينيزم ولا الكلام ده اسمها سينكولينيزم مش مهم نعرف الاعراض بتاعته، اعرف اسمه، واعرف ان هو دوز ايه؟ ده اللي انا عايزاه. ثالث حاجه في الدوز ديبندنت سايد افكت هاي بوتنشال. سبب الهاي بوتنشال اكيد انتوا كلكم هتقولوا كلهم بيعملوا ايه في الكارديا كونتراكتيليتي؟ بيقللوه يبقى الكارديا اوت بوت ايه؟ قل، ادي عامل من عوامل الضغط قل، الضغط ايكوال كارديا اوت بوت تايمز بريفرنس اكتيفيتي سي او بي قل. ومش بس السي او بي ال ده هيقلل كمان البريفيرال باسكولار ديزيز طب ليه؟ نتيجه الكينيدين برضه حاجه خاصيه كده في الكينيدين لالفا بلوكينج لايت اكشن فيقفل الالفا ريسبتور يحصل برضه ايه؟ لايت اكشن دي حاجه برضه خاصه بالايه؟ بالكينيدين يعني كان حاجتين ريليتد للسيمبل والبارا ريليتد لمين؟ للكينيدين واحده حته الاتروبين لايت اكشن بتاعه واخد حته الايه؟ الالفا مش كلاس 1 ايه كلها بس خلاص من الدوس تعالوا بقى ننقل على النون دوز ديبندنت اول حاجه كده حطها في النون دوز ديبندنت اللي هي ايه؟ اللي بتحبوها هايبرتكس نمره اثنين ممكن ينهبت الميتابوليزم او الانتيباتيك سايكل كلونتي وكونتاكتي انزايمز دي برضه بتختلف من عيان لعيان مش بالدون الست بتاعت الليبر انزايمز السايكل كروم دي واحد سيلز القومي يحصلها ديبريشن اكتر من ايه؟ من تاني معايا كده؟ اقف عند الحته دي شويه جالي عيان عنده اتر فايبريشن معايا؟ وارد ان عيان عنده اتر فايبريشن ده اكون قررت ان انا عايز حاجتين انتي اريتمال دراجز وليكن الكينيدين زائد هديله انتي بادي عشان امنع ان يحصل ايه؟ كلوت الاتر فابريليشن، يعني الاتر مش عارف يكونتراكت جاست فابريليت، فالبلاد قعد فتره حصل لها ستاجنيشن انا مبلوت، فخايفه ان الكلوت دي تكبر او يحصل منها امبو ايه؟ امبولي. فقررت اشيل فتره على ايه؟ انتي بادي اللي بيمشي على فتره اللي هو مين؟ اللي هو واربرين. برافو عليك. خدنا الواربرين، العيان بتاعي ده ناوي يمشي على دوايين واربرين ومين كمان؟ كينيدين. اقوم سقراك على طول، هتلاقي مين الانستيتيوت بتاع الواربرين؟ هنديها كأن العيان نورمال بيشنت كده ولا هعمل فيها ايه؟ هقللها، هقللها ليه؟ لان الكينيدين معروف انه بيعمل ايه؟ انهبيشن للميتابوليزم اوف واربرين، يبقى لازم اقلل ايه؟ ثالث نقص دور الديبندنت سايد افكت تور تاج تو كوارتز اللي هو مين؟ اللي هو نتيجه بلوكيت اوف مين؟ كاسيوم شانل. دي لما تبقى سيفير يا جماعه هو يعني ايه سكسسفول باي؟ يعني انتجرال ايه؟ تاكيكارديا، يعني القلب بقى مش قادر يعمل ايه؟ فيلينج اوف ذا بلاد ولا بامبنج. فممكن يحصل سيفير هايبوتنشن يدخل في حاجه اسمها سينكوب. كينيدين سينكوب، يعني كينيدين سينكوب، ناس تاخد كينيدين تقع هنا اغماء. سبب الاغماء ايه؟ التورتاز. طب حصل ليه؟ حصل ليه؟ نتيجه الدراج نفسه عمل فنتريكولر ايه؟ تاكي كاردي. ومعروف ان ديورنج الفنتريكولر تاكي كاردي القلب مش عارف يملى بالدم وبالتالي مش عارف يضخ ايه؟ دم. سيفير هايبوتنشن سيفير سيفير. This effect is non-drug dependent. وناخد بالنا هنا من الحته المهمه دي. It protects through quartz non-drug dependent في كلاس 1A بس دوز ديبندنت في كلاس مين؟ 3 لان المين فارماكولوجيكال اكشن اوف 3 اللي هي ايه؟ بوتاسيوم شانل. فلما تزود الدوز هيزيد الفارماكولوجيكال اكشن. لكن هنا البلوكينج اوف بوتاسيوم شانل ده بيختلف على حسب السنسيتي اوف بوتاسيوم شانل من عيان لايه؟ للتاني. معايا كده؟ الاندرلاين كونديشن اوف ذا بيشنت، واحد عنده كده كده اطفال مش عارف ايه ينفع. فالدوز خفيفه. التورتال بيحصل نتيجه الكينيدين نون ايه؟ معايا كده؟ تبع مين؟ تركي الكلاس 1. انا قلت عايزه افرق بينه وبين بينيتينس. اول فرق هاز نو اسوسييتد اكشن. يبقى مين اللي هيحتاج ياخد ديجاكتر؟ برافو عليكم. مين اللي مش محتاج ياخد ديجاكتر؟ خدتوا في الديجاكتر لما سالتوها الدكتور عليا، خدتوا نتيجه انتراكشن في الديجاكتر اسمها؟ خدتوا ايه من الانتراكشن بتاع الديجاكتر؟ مش دي دراج بتنترفير وذ سيشن كده ولا تاني حاجة بلاس نيجاتيف ايزوترابيك اكشن. يعني مين اللي هيديبريت الكارديا كونتراكتيلتي اكتر؟ الكينيدين. نمرة ثلاثة بروبيناميد از ليس لايكلي تو برودوس هايبوتنشن. ليه؟ لأنه ملوش ايه؟ الفا بلوكينج دي حاجة، وتاني حاجة انه ليس انه ايه؟ ترابيك. يعني السي او دي هيقل اقل ومفيش بريفر ماسكر ريزيستنس ايه؟ معايا كده يا جماعة؟ يبقى اللي هيعمل هايبوتنشن ممكن اه تخفيف ليه بروبينامايد الريسك بتاع الهايبوتنشن اقل؟ هتقولي انت راجل ملوش الفا بلوكينج اكشن، وتاني حاجه انه النيجاتيف انوتروبيزم ايه؟ معايا كده؟ رابع واخر انتوا خدتوا في جنرال فارماكولوجي كنا بنقسم الدراج لايه؟ لما بندخل في ميتابوليزم في قضيه الميتابوليزم كنا بنقول ان الادويه اللي بتدخل ورا كده اما نقصها حاجه من هيبقى اما الاكتف دراج بتتحول لايه؟ او الاكتف دراج بتتحول لاكتف برضه ايه؟ دراج تاني. او الان اكتف دراج بيتحول لايه؟ لاكتف. ده مثال لاكتف دراج بيتحول لاكتف دراج تاني اللي هو بروكينامايد. البروكينامايد الميتابوليزم بتاعه في الليفر بيخليه يتحول من بروكينامايد اللي حاجه اسمها ان اسيتايل بروكينامايد يدوها اختصار نافع. ان اسيتايل بروكينامايد ده ليه مارك كلاس 3 لايكلي. يعني البروكينامايد نفسه ملوش كلاس 3 افكتيف، لكن اللي ليه كلاس 3 هو مين؟ الدراج اللي هيحصل له البيرنت دراج ملوش، لكن الميتابولايت هو اللي ايه؟ النت اوت كم ان بقى البوتاسيوم شانل بلوكينج اكشن بتاع كينيدين شبه مين؟ شبه البروكينامايد. معايا؟ مع ان البيرنت دراج هنا كان اضعف في البوتاسيوم شانل من حتى قالوها بعد كده عشان ما تتخبطوش، يقول لك البروكينامايد ليس لايكلي تو بلوك بوتاسيوم شانل. ده البيرنت. بس هو هيزيد ميتابولايت اللي هو هيه خلاص ده كده من 1 ايه قالوا مع بعض اوت سايد افكت بس بتاع الكوكينامايد. فاكرين كان في دراج خدتوه تبع الالفا بلوكر ناخد اسم برازو ايه سين، وكان من ضمن السايد افكت ممكن تديني سيستميك ايه نمبر دايت اكشن. تاني برضو دراج اقول برضو سي ار بروكينامايد برضو من الدراجز اللي ممكن تعمل اس ال اي سيستميك لوبس بس على لونج ايه ران. عشان البروكينامايد يعمل سيستميك لوبس ما ينفعش تقول انا اعالج العيان يوم اثنين ثلاثه، لازم يكون كورس كبير لمده سنه على الاقل عقبال ما يعملها كده. عشان كده ده موضوع سؤال برضو جيب ريزن it is contraindicated to give روكينامايد for a long period. عشان اتجنب حدوث مين؟ معايا؟ خلوا بالكم من كل الفيديوهات اللي انا قاعده اقولها. وهيعمل تستات يا دكتور؟ هيعمل تستات؟ انا قلت كده. بصراحه انا قلت دلوقتي جيب ريزن. كان سؤال كده جيب ريزن. contraindicated to give روكينامايد for a long period. قلت تستات ولا قلت نتيجه ايه؟ نتيجة انه بيعمل سيستميك لوبس اهي مكتوبة سيستميك لوبس لايك جروث ذيرفور لونج تيرم يوز از افويدد، يعني السايد افكت ده ما يحصلش الا بايه؟ لونج تيرم. مفيش حاجة كويس ان انت سبحت منها. بيقول لو انا استخدمت لونج تيرم يوز هيعمل كوستات اكتر ولا ما تفرقش؟ لا كوستات بلس كاركترستيك 1 ايه؟ 1 ايه مش 3 يا اما يعملوا لو كانوا ناويين يعملوا في اول يوم اثنين يا اما مش ايه؟ مش هيعملوا. عشان كده بره يحجزوا العيان اللي ناويين يديله الادويه دي في المستشفى اول اسبوع ويأوبزرف الهارت فيل. ما جالوش تو ستات يبقى غالبا ده مش حساس للدراج دي ريجاردنج الفاكسين ايه؟ ده مش حساس. معايا؟ اللي بتحصل لفتره طويله هو مين؟ مين ده؟ سيستميك لوبس انفلاماتوري. تاني سايد افكت اللي انت شايفه في الفوتوشة. كلاس 1 بي هو مين؟ ليجنو كين. اشطبوا على الاثنين التانيين اللي بعد ليجنو كين وعندك فينا خالص مش عايزين، عايزين بس مين؟ عايزين 1 بي بس اللي هي بتقولي عايزين ايه؟ ليجنو كين ليجنو كين. وبرضه من ليجنو كين انا جاست وونت وات اي بوت ان ذا سلايد، مش عايزه الجزئيه اللي في الكتاب فاكتورز ذات افكت ذا ريسبونس تو ذا ديزيز اللي هي بتاعت الليفر وهارت فيلير وزود الدوز هنا، الثلاثه دول اشطب عليهم خالص. الدراج اوف تشويس هو بعيد، فالدراج اوف تشويس لكن هما بيتا بلوك يعني وحش ما جالوش الاريثميا عايز تمنحهم يبقى بيتا بلوك. واحد عنده مايكوتي ريفاكشن جاله الاريثميا يبقى دراج تشويس على مين؟ كلاس 1 بيتا وريث. ماشي دي اللي انا عايزاكم تطلعوا بيها ليه بقى؟ دي انا مش هعاود افهمها اللي فهمها فهمها اللي ما فهمهاش ما يشغلش بالي. المهم نعرف هو اشمعنى بيشتغل على الفنتريكل مش بيشتغل على الفنتريكل. الاجابه واضحه ان الاكشن بوتنشال دوريشن بتاع الاتريوم اقل من مين؟ من الفنتريكل. فالدراج بتاعنا ده اللي الكينيتيك بتاعته فيري فيري رابيد ما عندوش وقت يشتغل الا لو اديته اي بي دي حبه طويله. معايا؟ اديته شويه طويله لان لما تطول الاي بي دي تطوير في الاي بي دي ده بيكون تطوير في زمن اقل فين؟ في الفرن. عارفين وان اللي هي الشانل اسمها ايه؟ الاكتيفيت. احنا قايلين الدراج ده من ضمن الدراج اللي بيشتغل على مين؟ الاكتيفيت. يبقى ليه ما بيشتغلش على الاتريوم؟ لانه ما بيشتغلش على تيشو الاي بي دي بتاعها ايه؟ قصير وهي دي كاركترستيك بتاع الاتريوم. ده سبب. السبب الثاني ان الاتريوم ما بيحصلش فيه اسكيميا. هو الاسكيميا ده بيحصل فين؟ في الفنتريك. ودي سبب. فاكرين لما قلت لكم ان الدراج بتاعي ده يشتغل احسن في تيشو نورمال ولا في تيشو اسكيميا؟ لان الاسكيميا بتزود له ايه؟ من اكتف. فاكرين لما قلنا نورمال تيشو يفرق عن ايه في الاسكيميا؟ يفرق عن عدد الايه؟ الان اكتف سوديوم شاي. فالخطر في ايه؟ مش قلت قايله ان الدراج بتاعي ده يشبك في الاكتيفيت ويشبك كمان فين؟ في الان اكتفيت. فلو قللت له عدد الان اكتفيت يبقى انت بتقلل الايه؟ المفعول. ولو زودته له يبقى بتزود الايه؟ لانه الكينيتيك بتاعته رابد. ممكن حد يقول طب ليه دكتور ما جبت السيت ده 1 ايه ولا 1 سي؟ الكينيتيك بتاع الدراج ده فيري رابيد يعني لازم تدي له فرصه انه ايه؟ يشتغل. تدي له فرصه ازاي انه يشتغل؟ وفر له الحاجات اللي عايز يشبك ايه؟ فيها. فهو بيشبك في الاكتيفيتي كلهم مشتركين في ده. زود له عدد بقى ايه؟ طب ازودها له ازاي؟ خليه يشتغل على فيتك مش اتريم وخليه يشتغل على اسكيميك مش ايه؟ مش اتريم. واصبر كده لو ما قدرتش اشوفه. المهم عارفين الفرق بين ايه؟ تاني بسيط. عيان عنده هارت فيلر كل ده مشكله الكونستراكت اوعى تفكر بوظيفي. ليه اوعى تفكر بوظيفي؟ لان هنا حتت كتير في الستراكشر اللي ابنورمال النهارده، حتت كتير من الهارت السوديوم كانت فيها بوردر لاين. يعني ايه بوردر لاين؟ يعني الكونتكشن فيلوسيتي بتفكر انها تبقى ايه؟ ديبريس. لو اديت دراج وظيفته انه يمبروف الكونتكشن فيلوسيتي، انت بتديني ايه؟ عشان تعالج الري انتري اللي حاصله فين؟ في حته اذا بي هيأثر على السوديوم شانلز بتاعت حتت ايه؟ نورمال. هي مش نورمال قوي، هي ستراكشر ابنورمال، بحيث ان انت تحول بدل ما كان عندك فوكس واحده من الري انتري بقى عندك ايه؟ مالتيبل بوستاي. ليه مالتيبل بوستاي؟ مش كانت مشكله الري انتري ان في حته لو كوندكشن فيلوسيتي. يعني ايه لو كوندكشن فيلوسيتي؟ يعني السوديوم شانلز فيها ديبرست معايا؟ فالدراج ده انا كنت بدي دراج بدي كلاس 1 للري انتري عشان نحول اليوني الى ايه؟ بس كنت عايزه بس الدراج يقفل على الحته اللي فيها ايه؟ مشكلتي معايا؟ ان ده اللي وفرته لي 1 بي 1 سي 1 اي. مشكله 1 سي ان السبريت بتاعه فيري ايه؟ فود. فمش هيبدا بس ياثر على الحته اللي فيها مشكله، هياثر على الحته الثانيه ايه؟ كمان. بس عشان ياثر على الحته الثانيه كمان ما بياثرش على النورمال هارت، ياثر على هارت فيه ايه؟ ستراكشرلي ابنورمال. يبقى بص بس على كل الكلام ده. 1 سي تطلعوا من المحاضره دي ادى حياتكم بعد كده ان شاء الله وانتم في امتياز، ما تفكروش تبدوا تومبو كول بس هو الدراج ده ذيس از تريد نيم اوف ذيس دراج ات از فيري افكتيف انتي اليزمنت. ادي زي ما انت عايز في حالات بروفايدد ان الهارت ستراكشرلي ايه؟ نورمال. اف ات از ستراكشرلي اب نورمال يو كان كيل يور بيشنت. معايا كده؟ دي الحاجه اللي انا عايزاكم تطلعوا منها. سيبكم من الكارت. حتى ايه فكره الكارت؟ شرحتها في اول المحاضره ما شرحتهاش في الثانيه فما تجيش. مش سيبكم من الكارت. ده جدول مقارنة. أنا كنت في السنين اللي فاتت بطلب من زمايلي إن يعملوا لي المقارنة بناء على ده. أنا هقولها لكم بالكاف مش هقول اسمها. كلها عبارة عن تجميعات كل الأيتم بس بسهلها عليكم. أجي أعمل لكم إديني الفرق بين 1 A 1 B 1 B 1 C كلها خلاص؟ يبقى جت المقارنة ده عليكم. يو أي ويل نوت تنس إن إنجلش. تعالوا بقى الكلاس 1 خلص. اعتبروا كده المحاضرة خلصت. اللي جاي لا ما تروحش ربع ساعة انا عايز اروح حد يكون كلاس 2 و 3 و 4 و 5 كل واحد منهم عنده سلايد وفي عنده سلايد يعني الموضوع ان شاء الله اللي جاي بديك كده ايه كلاس 2 ايه اللي عايزينه في كلاس 2؟ اول حاجة ان كلاس 2 هم مين؟ دي حاجة مش هدخل في تفاصيل مانس الليكتيف الليكتيف المشاكل دي خلاص خلاص؟ ما لناش دعوة. ايه المعلومة اللي عايزاكم تطلعوا من المحاضرة عارفينها عن كلاس 2؟ أولا الإكسبكتيف بتاعهم على النون ثالث أخباره إيه؟ حلو؟ الحمد لله. هتقولي حلو كده. هيعملش المرتبتي بأمر الله سبحانه وتعالى هيبروف الإيه؟ المرتبتي. ليه هيبروف المرتبتي؟ لأنه يوجد بروفيلاكتيكلي اجينست بوست ام اي بروفيلاكتيكلي صبري. يعني ايه؟ يعني عيان جاي المستشفى جاب ام اي خلاص؟ ما عندوش اريتما ما عندوش اي حاجه يدوا له بيتا بلس يلحقوا يدوه ايه؟ لدرجه ان ساعات يحقنوا ادمولول. فاكرين ادمولول ده؟ اي اي دي بيتا بلس مش فاهم بيتا بلس مش عايز اسمي اخبار عادي بس اي بيتا بلس اخره ايه؟ العسكريه دي؟ يقوموا لاحقين بيتا بلس. طب ليه؟ لان العيانين دول نسبه كبيره من الناس اللي هتسرفايف من المايكروتي ريفارش نفسها ممكن يموتوا بعد يومين اثنين من الايه؟ من الاريثميا. بيجيلهم اريثميا وفيري برون ان يجيلهم اريثميا. ليه عيبات كتير؟ من السبب الاساسي بتاعت الاريثميا ان يجي العيان عند بوست ام ار سيمباثيتك اوفر ايه؟ ستيميليشن. طب الدراج بتاعي ده اخباره ايه؟ ده بيقتل الايه؟ السيمباثيتك. يبقى هيحمي العيان ده اجينست سنتريفيتال كارديا ولا لا؟ يبقى لو جيت قلت لك في الام سي كيو دراج اوف تشويس فور تريتمنت اوف بوست ام اي فنتريكولار اريثميا لوكين بلاس بوزيتيف دراج اوف تشويس فور بروفيلاكتيك يبقى ده تريتمنت ده الاريثميا جات له هعالجه بليبروكين وده الاريثميا لسه ما جاتلوش هعالجه بمين؟ معايا كده يا جماعه؟ دي اول حاجه تكونوا عارفينها عن تاني حاجة تعرفوا لي الميكانيزم. تعرفوا لي الميكانيزم بقى الثالث ايه؟ اكشن. ومين اللي بيقوي السيلفا؟ طب لما تقفل السيلفا يبقى انت بتقلل البسكولي دي بيكولاريزيشن ولا لا؟ بتقلل يبقى بتقلل الثاني ليه؟ مش الكلاس دي احرى بيه ده انت قاعده تقولي السورسات بتحصل لك وخليتيها تبقى مع 1 ايه وكانت ال 1 ايه بيت الايه تقولي شايلاها من الاميجارود اللي هو تبع مين كلاس بي على الاكشن هو اكشن او فيري فيري ريت ان يعمل ايه بص طب ليه فاكرين لما كان الجهاز بتاع التلفاز ماكينه بتشتغل كنا عملنا ازاي التلفاز او ايه ايرلي افتر ديبولاريزيشن من اوائل المحاضره اللي فاتت كنا عملنا ايه كنا جبنا كده ونزلنا فيه كبير وخليت فيه كبير او نقط ونقط فيه عشان اطوله صح ورحت طالعه من بدايه التنقيط بشويه ورحت عملت ايه ويف فاكرين حتى الويف دي قلتوا لي ده شكلها شكل مين حد كان سالني السؤال ده قبل كده ايه بقى المنظر عشان تحصل تلفاز ثلاث حاجات لازم يكونوا موجودين قلت منهم اوريدي اثنين كلها نمره واحد ان الصوديوم شانل تبقى ايه سنس عايزه تفتح وعايزه تدخل ايه صوديوم يعني عايز ديبولاريزيشن يحصل قبل ما الريبولاريزيشن ايه يكمل ثاني متطلب ان لازم فتره الريبولاريزيشن تبقى ايه كبير ادي فرصه للصوديوم انها تفتح قبل ما عدى معايا ثالث متطلب الاثنين دول موجودين وبدات التريجرنج انها تحصل ثاني متطلب انها تبقى بنزين بالايه الكالسيوم عشان كده شكلها حتى شبه الكالسيوم ديبندنت ايه يعني التلفاز عشان تدي البرفكتويشن اوف ذا امبلسز لازم يبقى في كالسيوم ايه بينزل طب لو الدراج بتاعي ده بيقتل الكالسيوم هتحصل تلفاز والدراج بتاعي ده بيقتل الكالسيوم عشان الدقايق بتاع كله بيقتل مين كالسيوم فقفلته للكالسيوم شانلز جت مصلحه مصلحه اللي حامت لي اجينت مين اجينت تريمنت بيفكر دلوقتي في حاجه حاجه في ايه توضيح الدراج بتاعتين دي اللي هو جامد والسايكوفوار اي نعم هو نظر بلندر ما تديش معاه كالسيوم شانل بلوكر عشان يحمي اجينست الايه؟ التوبيتال ينفع؟ الاثنين لهم نيجاتيف ما ينفعش تزيد ديبريشن كارديك وتزيد خلي بالك مش بس اثنين لهم نيجاتيف ضربت هتقولي الف ده الفا بلوكينج وده برضه بايلوكيشن ما ينفعش لكن ده حاجه انترنسك دي حاجه الحاجه الثانيه كمان اميدالون رينج انف ودي كانت في التجميع يمكن ما كتبتش هنا الكاردك قال لك فاتي كنت متوقعيه برضه منه بيقفل الصوت وبيقفل البيت وبيقفل الكالسيوم كنت متوقعيه تلاقوا ايه؟ ديبريشن اوف كاردك ايه؟ كونتراكتيلتي هو في اكتر من كده ده بيقفل الصوديوم على كالسيوم على بيتا يعني كان لازم تشوف لو دي كنت حاجه متوقعيها؟ طيب ليه ما لقيناهاش؟ حاجه غريبه في هذا الكلام لغايه دلوقتي ما يعرفوش ليه الريسك اوف نيجاتيف انوتروبين بتاع دي الدرج فيري مينيمال الدرجه اللي ممكن يجيب عيان عنده بس ايه؟ معايا كده يا جماعه؟ اكسترا كارديك بعد الحفظ لو اتكسر في اللنج فايبروز خد عنه ريسك ايه؟ افرت دي خطوره الدم مش خطورته في الكاردو خطورته اللونج ران على مين؟ عشان كده لازم نعمل سيريال اكس ريز كل فتره كده اطمئن على العيان بتاعنا اطمئن بدا باتش في الفايبروز اللي وقفها فوق بدا ايفرجرين سكين بدا العيان يقول لك انا لما ببص على الشمس كده الشمس بتحرقني جدا يكون ستيب شوك في الموضوع ما تاخدش ان هو دي ايه؟ لايتلي بدا يقول لك كونيا عندي حاسس ان عليها عتامه كونيا ديبوزيت دي كلها ايه؟ ثايرويد فانكشن لانه مجاني هو الدواء بتاعنا ده فيه يوز بس رابع كلاس اربعه ايه اللي انا عايزاه في كلاس اربعه؟ اول حاجه اللي هو كالسيوم شانل بلوك طيب احنا خدنا مجموعتين الكالسيوم شانل بلوك خدنا مين ومين؟ الهايبر ومين تاني؟ نمبر 1 متوقعين كده يا شاطرين مين اللي هيستخدم في انتي اريزم؟ الدراي ولا النن؟ اكيد النن ده بلا علاقه طب ليه اكيد النن؟ يرجع ان انا عندي الدراي بيعمل ريفلكس تاكي كارديا هو مش بس عشان السلكتيفيتي اكتر على الهارت ازاي حتى كلها بتعمل ريفلكس ايه؟ تاكي كارديا ما ينفعش تعالج تاكي اريزميا بالدراي بيعمل ريفلكس ايه؟ تاكي اريزميا يبقى اكيد بديع هستخدم يا اما الفيرابامين يا اما مين؟ دي حاجه ماشي؟ يبقى مين اللي استخدمتها؟ تاني حاجه الدراج بتاع السوبر اللي هو كالسيوم شال بلوكر هل يعالج السوبر ولا يعالج البيبسيس؟ وده كان تبع الاكسس ولا لا؟ ستة أربعة الاكسس يعالج بس مين؟ طب ليه يعالج بس السوبر؟ لأن أكيد هيعالج بس الكالسيوم ديبندنت نودل تيشو اللي هي الاس ان او مين؟ معايا؟ ده في أكتر من كده لو أنت بالغلط بالمستيك اديت لعيان عنده تاكيكارديا وكنت فاكر ان التاكيكارديا دي سببها ايه وكان طالع حضرة في السترة وقفت مديله كاس المحل الوقت فاكر انها ادى لايه؟ تاكيكارديا وكنت غلط اديته بنتيكا ممكن تموت العيان. ليه ممكن اموت العيان؟ لان البنتيكا التاكيكارديا يا جماعه يعني القلب مش عارف يعمل ايه؟ يتكامل كويس ما عندوش وقت للتنين فبالتالي عنده سيفير هايبو ايه؟ تنشن تيجوا كمان تديله دراج ديبريسيف كارديا كونتراكتيز اللي يعمل هايبو تنشن يبقى هتموت ايه؟ يبقى ممكن يعمل ديفاليتيشن لو انت اديته البنتيكا بعد كده يا جماعه يبقى احنا اربعه عايز اعرف مين اللي استخدمه عايز اعرف انه كنت ايه اللي بيديك وليه وعايز اعرف ثالث حاجه ان اللي بستخدمه النص مش الايه ده هو اللي هيأثر على الفاكهه اخر راس حمص ايه ده عايزاني راس حمص كل اللي تحت الادينوسين اللي في الكتاب مش عايزه عايزه بس تعرف مريم اول حاجه مش هتخبي عليكم اثنين دي جوكتر وادينوسين ايه الكلمه اللي انا عايزاها شطبنا طول اللي تحت الادرينالين تدي كلمه واحده عايزه كلمه ايه It is the drug of choice for treatment of paroxysmal supraventricular tachycardia يعني paroxysmal يعني coming in attack بتقعد لمده ثواني on the edge تروح لحد بس ساعات بتطول الدراج بتاعي ده عارفين الهاف لايف بتاعه قد ايه 10 ثواني دراجز هاف لايف بتتكسر بحيث في ابنيتس على الاطفال في حين عشان كده يكون الفليتنج بتاعي بيتحقن فيري ايه؟ رابد لان لو حقنته سلولي هيتكسر قدام قبل ما يوصل فين؟ للقلب شويه المهم نعرف ان الدراج ده دراج اوف تشويس فور تريتمنت ايه؟ بروكسيزم طب بيشتغل ازاي؟ بيشتغل كانه فيجن كانه مين؟ فيجن اداه بتشتغل كانه فيجن تعرف عن الفنتريكلر؟ الفيجن حدوده فين؟ سوبر يبقى اكيد الديجوكس بيشتغل كانه برضه ايه؟ فيجاس مش بيديك سنتر فيجاس ستيميليشن افكت ادام فيجاس يبقى ينفع يشتغل على فنتريكيولر فيجاس بيشتغل بوسط حدود الفيجاس سبلاي فين؟ في السوبر يبقى سوبرا فنتريكيولر حد يدي شوكت وسوبرا فنتريكيولر حد يدي كمان ادريسيا الديبنت على المساله لقيت المساله فروزيشن سوبرا فنتريكيولر تاكيكارديا يبقى دراج اوف تشويس هو مين؟ لقيت المساله انترفلاد وكاربونيشن انفيشن عنده هارت فيلير يبقى الدراج اوف تشويس هو مين؟ معايا كده يا جماعه؟ كده انا تقريبا في تجميع الدراج قلناها كلها كده انا بس اللي عايز ياخد اللي عايز ياخد